حال مجموعة من يهود عليهم لعائن الله تترى، عندما تحزب الأحزاب وتجمعوا لضرب المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في غزوة الأحزاب، ذهب مجموعة من أحبار يهود، منهم حيي بن أخطب اليهودي من بني النضير، وسلام ابن أبي الحقيق ورافع ابن أبي الحقيق من بني قريظة، وذهبوا ومعهم مجموعة من يهود يستحثون المشركين في مكة على الهجوم على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة. فقال بعض المشركين: نسأل هؤلاء اليهود وهم أهل كتاب، نسأل هؤلاء اليهود من الأحبار وهم أهل كتاب، نسألهم عن هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، أدين محمد أفضل أم ديننا نحن دين المشركين الذين يعبدون اللات والعزى ومناة وهبل، أفديننا أفضل أم دين محمد؟ وهم أهل كتاب وهم يعلمون أن دين محمد صلوات الله وسلامه عليه إنما هو الدين الحق، وهو الدين الأخير، وهو الدين الخاتم، يعلمون ذلك جيدا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فقال أحبار يهود الذين أتوا يؤلبون الأحزاب والمشركين على درب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون من المهاجرين والأنصار في المدينة، قال اليهود ناكرين لما يعلمون من دينهم، قالوا للمشركين: دينكم خير من دين محمد، دينكم عبادة الأصنام خير من دين محمد الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا بالقرآن ينزل يكشف هذه الصورة ليعرفها المسلمون على مدار التاريخ. ونحن عندما نرى أن مقولة يهود للمشركين بهذا النحو، نرى القرآن الكريم أيضا يحدثنا أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فالمشركون عندما سألوا اليهود في هذه الظروف التي يتآمرون فيها على المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سألوهم كأنهم يريدون أن يأخذوا منهم خطا واضحا لضرب محمد صلى الله عليه وسلم وضرب المسلمين من صحابته، فقالوا لهم هذه المقولة: دينكم، اليهود قالوا للمشركين: دينكم خير من دين محمد. ونزل القرآن يكشف ويفضح. ولنا مع هذه المقولة وقفات. نحن في تاريخنا الطويل منذ أن بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن الذين وقفوا في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم اولا المشركون، ثم وقف بعد ذلك عندما ظهرت دولة الاسلام الاولى في المدينة المنورة، ظهرت طوائف يهود ايضا ووقفوا في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي وجه الاسلام. وهذا الثنائي ما زال مستمرا وواضحا، وانضم له ثلاثي اخر وهم طوائف النصارى من اهل الكتاب الذين ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك من النصارى من اذا سمع القرآن ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. القرآن بيبين كده، القرآن ينصف الذين يستحقون الانصاف ويكشف ويفضح الذين يستحقون الكشف والفضيحة. اسمعوا، لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون على ايه؟ على الحق. لما وسمعوا الحق على طول اذعنوا وسلموا ودخلوا في هذا الحق، وانهم لا يستكبرون. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين، ضمنا مع اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا القرآن الكريم ينصف من يستحق الإنصاف. لكن المعركة ظلت دائرة وسائرة ومستمرة الى يوم الى الان والى يوم القيامة والى ان يرث الله الارض ومن عليها. معركة الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين انتهت قرابة في نهاية 23 عام من الدعوة، يعني بموت الرسول عليه الصلاة والسلام كان المشركون ليس لهم وجود. المشركون من كفار قريش ومن حولهم ومن نواهم ما كانش لهم وجود، كلهم ايه؟ اذعنوا ودخلوا في الاسلام او عندما حملوا السيف قتلوا في مواجهة المسلمين. لكن معركة يهود ما زالت وما زالت سائرة ودائمة الى الان والى ان يرث الله الارض ومن عليها. قل اضرب لكم امثلة سريعة. الذين قالوا للمشركين دينكم دين الشرك خير من دين محمد يهود، زي ما سمعتم يهود حيي بن أخطب اليهودي وسلام ابن ابي الحقيق ورافع اخيه ومجموعة من يهود كانوا رايحين، فقالوا لهم دينكم دين الشرك، دين الوثنية، دين الاصنام خير من دين محمد، وهم يعلمون ان دين محمد هو الحق. لكن ماذا يفعلون؟ طبيعة دائما تعرف الحق وتنكره. والذين ايضا تآمروا واحدثوا في الخلافة الاسلامية حدثا وتآمروا على قتل الخليفة الاول الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه وارضاه، كان المحرك لهم يهودي كعب الاحبار ومجوسي ابو لؤلؤة المجوسي ونصراني الهرمزان، ثلاثة تأمروا على قتل الخليفة الراشد العادل عمر خليفة المؤمنين الثاني رضي الله عنه وارضاه. ده اول حدث لم يحدث ان مسلما يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حمل سيفا او خنجرا وقتل خليفة من خلفاء المسلمين ولا حاكما عادلا من حكام المسلمين. ده امر. والمؤامرة الثانية الكبرى الفتنة الكبرى لعثمان رضي الله عنه وارضاه كان المحرك لها من الامصار وشذاذ الافاق عبد الله ابن صدأ اليهودي. يهودي ذهب الى طلع من اليمن وذهب الى الكوفة وذهب الى الشام وذهب الى مصر وقلب على عثمان الخليفة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان ذو النورين رضي الله عنه وارضاه. عثمان زوج ابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الملقب بذي النورين. تآمر عليه يهود. والذين تآمروا على القضاء على الخلافة العثمانية الأخيرة التي كانت أملا للمسلمين لو بحثتم عن ذلك ويضعوا بديلا عنها القومية. قالوا القومية. والقومية ليس بيننا وبينها عداء إلا إذا كانت في مواجهة الإسلام، إذا كانت العروبة في ضد الإسلام وضد امتداد الإسلام وضد نشر الإسلام وضد رفع راية الإسلام، لا تكون هذه القومية إلا جاهلية لا تقبل بأي حال من الأحوال. فجاء يهود عليهم لعائن الله فترة وأتوا إلى الخليفة العثماني السلطان عبد الحميد وضرعوا له زرعة يهودية كانت هي هذه الصورة الباقية والمستمرة العلمانية في تركيا الأتاتركية إلى الآن وراءها يهودية. هذا أمر. ربما نقول هذا ضد الإسلام. طب البشرية ضدها إيه؟ الذين أتوا بالشيوعية وفكرتها المادية وأنه لا إله والحياة مادة ولا بعث بعد الموت، الذين كانوا وراء هذه الفكرة يهود. ثم إذا ما نظرنا بعد ذلك إلى الذين كانوا يشيعون الجنس يهود فرويد اليهودي، ولو نظرنا إلى كل مساوئ البشرية الآن من نشر الخمور وإظهار الصفور والفجور ونشر الربا في الأرض وضياع المرؤات والقيم والمثل والمبادئ لوجدنا وراءها الذين يفسدون في الأرض، الذين قال الله عز وجل عنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. إذن اليهودية اليهود ما زالت حربهم دائرة وباقية وسائرة ومستمرة إلى يوم القيامة بينهم وبين المسلمين أولا. لماذا المسلمين؟ لماذا بينهم وبين المسلمين؟ لأن المسلمين دعاة طهارة ودعاة نظافة ودعاة خير ودعاة أمن واطمئنان وسلام ودعاة نصر وسؤدد للإنسانية والآدمية، وهم كما قال الله عنهم لا يحبون مثل هذه الأشياء. إنهم لا يتحركون إلا في الفتن ولا يقعون إلا في تشتيت الناس وهم لا يعيشون إلا في الخلافات. فهل آن للمسلمين أن يعوا هذا الدرس في هذه المناسبة؟ أيها الإخوة المسلمون اسمعوا الآيات. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت السحر وهم عندهم مهارة في السحر، واذا بحثت عنهم وجدت انهم يتعاملون بالسحر بمهارة وعندهم علم وخبرة بذلك، لكن الذي ابطل السحر وابطل الجن وعملهم هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نزل فيه ما نزل من القرآن الكريم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ده القرآن الكريم لما نزل. إذا ما الذي يبطل كيد هؤلاء؟ وما الذي يرد كيدهم في ظهورهم؟ لابد أن نعود لأسرار هذا الكتاب العظيم، نأخذ منه خطنا المستقيم ونسلك إليه سبيلنا القويم ونرجع من خلاله إلى مرضاة ربنا العظيم واتباع سنة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والآيات كثيرة تبين إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر الشرف والعز والمجد والصعبة. أيها الإخوة المسلمون، أفبعد هذا العرض السريع لحال يهود وألاعيبهم يكون لنا ثقة فيهم؟ وهم الذين نقضوا العهد مع أشرف خلق الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهل نتوقع منهم أن يلتزموا بعهد أو وعد مع واحد منا عادي من أتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب أن نفي لهم بعهدهم، لكننا نعيش على حذر دائم من غدرهم، نعيش على حذر دائم من غدرهم. فقد غدروا بأفضل خلق الله وحاولوا قتله ونجاه الله عز وجل، حيث قال الله سبحانه وتعالى وأعطى لنبيه هذا الوعد: والله يعصمك من الناس. نفي لهم بعهدهم، لكن نستعين الله عليهم ونحذر من غدرهم. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. وذا كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسدا من عند انفسهم كفار يحسدون عليه. والله بيحسدون على اشياء كثيره جدا. والله الطاعه بتاعه الطائعين دول اللي بيحضروا كل يوم جمعه ويسمعوا ايات القران العظيم ويتاثروا بيها واحاديث الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وينفعلوا بها، والتاريخ المشرف للاسلام والمسلمين الذي بقي صامدا الى الان وسيظل بعون الله صامدا، وسيرد الله سبحانه وتعالى كيد اعداء الاسلام في نحورهم كما اخبرنا بذلك: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. ينفقوا اموال بيحسدون على ايه؟ على الطاعه بتاعتنا والنظافه والنقاء. نقول ان احنا متاثرين الحمد لله لما يكون هناك مثلا نقاء وطهاره ونفوس طيبه وراضيه ومقبله على الله وعرفت ان هي متأثرة، ان شاء الله سبحانه وتعالى حيأخذ بيدها الى النصر وحيقويها وحيثبت خطاها ويرفع من شأنها. بس نقبل على الله، نقبل نزيد من الاقبال على الله. في الاسبوع الماضي كنا نخاف من ضربة للعراق المسلم، ودعونا الله سبحانه وتعالى ان يرد عن بلاد المسلمين عاديات الاعداء. فالحمد لله استجاب الله لنا الدعاء، نحمد الله سبحانه وتعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى ايضا ان يحفظنا من كيد يهود ومن مكرهم ومن غدرهم، وان يرد كيدهم في نحورهم، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تاريخ اليهود نقاط سريعة كده، كل ما تبحث الذين وضعوا الأحاديث الكاذبة ضمن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وراءهم يهود. كعب الأحبار اليهود ده وضع أحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هيأ لهذا الدين من نقى الأحاديث الصحيحة من الأحاديث المكذوبة، وعرفناها تماما. وإيه سبب وضع الأحاديث المكذوبة دي؟ إيه سببها؟ يعني وضعوها ليه؟ حتى يحدثوا بين المسلمين شقاقا وفرقة وخلافا. حديث يدعو الى الاتفاق، وحديث اخر يضع واحد يهودي يدعو الى الفرقة والاختلاف، حديث يدعو الى وحدة المسلمين، وحديث يدعو الى العصبية والعنصرية بين المسلمين، فلقيت مكذوب فلتجد مكذوب. كل هذه الاشياء الذين وضعوا كل هذه الاشياء ضد المسلمين تراهم يهود. ايها الاخوة المسلمون، فما شأننا نحن؟ اسمع القرآن ونستمتع بآيات القرآن ونحذر أعداء الإسلام، ونشوف إحنا هنستطيع ننتصر عليهم أو لا نستطيع. القرآن بيبين في الآيات اللي قرأناها: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت السحر والطاغوت، اللي هو عبادة غير الله، عبادة الأصنام والأوثان، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون كل ما عبد من غير الله فهو طاغوت، سواء كان بشر او حجر او شجر او نار، كل ما عبد من غير الله فهو طاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. حكم عليهم ربنا بايه؟ اولئك الذين لعنهم الله. نحمد ربنا ان ربنا لعنهم، طردهم من رحمته، ربنا طردهم من رحمته الى يوم القيامة. اولئك الذين لعنهم الله. طيب، ده اول شيء. ممكن ينتصروا؟ لا. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يا شيخ، ده كل القوى اللي موجودة على الارض لتؤازر اليهود، لكنها والله في نظر المسلمين قوى غاشمة. ليه؟ ان معي ربي سيهدين. سيدنا موسى قال كده، قالوا هم ماشي كده هوت، وفرعون ماشي وراه وقالوا ايه اتباعه بنصهم كده، ايه انا مدركون. قال كلا ان معي ربي سيهدين. رب واحد فقط، فلن تجد له نصيرا. ممكن يكون لهم نصراء، نصراء بس وقت، وممكن هذا النصير ينقلب في لحظه بفضل الله عليهم ويصبح عدوا. فلن تجد له نصيرا. وخبر القران صادق، وخبر ربنا جل وعلا لا شك فيه، لا يمكن ان نرتاب او نتشكك. فلن، بالنفي للتأبيد، فلن تجد له نصيرا. وبعدين هم ام لهم نصيب من الملك؟ هم بيقولوا ان احنا هننتصر ونقوى وناخد كل ما نستطيع ولا احد يقف امامنا. هم لهم نصيب من ملك الله؟ لا والله، لو كان لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. النقير ده اللي هو العجمة اللي في رأس النواة اللي احنا بنبنيها ما بناكلهاش. والله لو لهم نصيب من الملك ما كانوا يعطوا الناس نقير. ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. ام يحسدون الناس؟ احنا بقى، احنا المسلمين، حسدا من عند انفسهم أم إحنا الناس هم غير ذلك أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن يصد عن سبيل الله له جهنم سيلقى فيها إن آجلا أو عاجلا ثم تكون هناك النبوءة التي أخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتطلع إليها في كل وقت وحين لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود لابد في جولة لا تظنوا إن أي شيء يعني كل الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر قلنا نفي لهم بعهدهم ونحضر ونستعين بالله عليهم من غدرهم طيب ايه اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وراء ويقتله اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول المسلم والحجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي فتعالى فاقتله يوم ما يوجد هذا المسلم الذي يفهم لغه الحجر ولغه الشجر من هو هذا المسلم قد يسمع بأذنه قد يرى بعينه من وراء الحجر والشجر قد تكون عينه نافذة وبصيرة يرى من خلالها قد تكون هناك وسائل الله سبحانه وتعالى يعطيها للمسلمين ويحرم منها أعداء الدين من يهود وغيرهم هذه نبوءة ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونؤمن بأن قوله الحق وأن خبره صدق وأن هذا الخبر لابد أن يقع إن آجلا أو عاجلا والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولانا بنصره وعطفه ورحمته ويحفظنا ويحفظ ديار المسلمين من مؤامرات الأعداء إنه نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير يا رب العالمين ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين اللهم احفظ رئيس هذه البلاد اللهم احفظه من بطانة الشر وأهل الفساد اللهم ارزقه بطانة الخير التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تؤيده بالحق وأن تؤيد الحق به يا رب العالمين وأن تجعله لسان صدق للإسلام والمسلمين واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احص أعداء الإسلام عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.